بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 51 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأ على بركة الله تعالى. تفضل يا حبيبي، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ورد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ورد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. هذا في مسألة إذا كان الإنسان عنده جارية وهذه الجارية زنت، أو حتى إذا كان الإنسان متزوجا، ونعوذ بالله طبعا من كل تلك الحالات، وتلك الزوجة زنت فأنجبت من الزاني. قضاء الولد للفراش، يعني الولد لزوجها أو لسيدها، وللعاهر يعني الزاني هذا الحجر. إذا شخص قال هذه المرأة أنه زنى بها و عملت منه، فله الحجر، يعني له الحد المعروف للزاني إذا كان متزوجا طبعا، وإذا كان غير متزوج فحده الجلد. والولد ينسب لزوجها، ما لم يتبرأ منه فعند ذلك يعود الأمر للعان وما شابه، لكن إذا ما تبرأ منه فينسب له. طبعا هنا أيضا في مسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الولد لا يشبه يعني هنا كان زمعة هو الذي نسب له الولد، فلو كان الولد له لكان جائزا لسودة بنت زمعة أن لا تحتجب منه لأنه أخوها، لكنه أمرها بالاحتجاب منه لأنه وجد أن هذا الولد شبيه بالزاني، فمن باب الاحتياط لا بد من أن تحتجب منه. أما من باب القضاء فالقضاء يكون لصاحب الفراش. وهنا تستفيد فائدة أن الأحيان القاضي يقضي بشيء بناء على المعطيات مع أن نفسه لا ترتاح إلى أن هذا هو الحق، بمعنى عندك دلائل وعندك شواهد وعندك أشياء تدل على هذه المسألة، فأنت تحكم بما تأتيك البينة، ولكن أنت لو نظرت إلى بينك وبين نفسك تقول: أنا لا، أنا الذي أرتاح إليه أن الأمر ليس كذلك. فهو الأمر إذا نظر إلى الشبه، إلى شبه هذا الولد بالزاني يجد أنه يشبهه، ولكن الشبه هذا ليس أمرا يعد، لا يعد بينة شرعية، إنما البينة الشرعية على صاحب الفراش هو الذي ينسب له أو الشهود الأربعة. فعندما فقدت البينة الشرعية حكم بما كان جائزا أن يكون بينة، أما الشبه هذا ليس بينة، ولكن نحن نأخذ بالاحتياط، فلا لا تنكشف عليه سوداء لأنه ليس بأخ لها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. نعم بكم الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يريق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربهم عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم كبر، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن مسألة قد يرجع فيها إلى الطب، يعني الأصل أن يرجع فيها إلى الطب. هنا القائف علم القيافة هو أن تنظر في رجل فمن خلال ملامحه تعرف أن فلان أباه، أو تعرف أنه من العشيرة الفلانية أو ما شابه، هذه هي القيافة. فالآن إذا المرأة مات زوجها مثلا ونزل منها الدم، فنزول الدم دليل على أنها ليست بحامل، ثم بعد ذلك تزوجت فحملت، يعني حملا مبكرا، أو يعني انتفخت بطنها مبكرا، فنجد أن الحمل هذا كان من ولدها الأول وليس من الثاني. هل هذا طبيا ممكن أم لا؟ أو هل يمكن أن تكون يعني كما هنا القائف قال اشتركا فيه، يعني الأول والثاني شريكان فيه، الماء من الأول والثاني، هذا أظنه شبه مستحيل طبيا، لأن النطفة واحدة، الرجل يقذف ملايين النطاف، فمن هذه الملايين ستنجو نطفة واحدة هي التي تلقح البويضة، والبويضة بالنطفة هذه ستكبر لتصير علقة، ثم بعد ذلك يكبر هذا الجنين، فلا بد من أن تكون نطفة واحدة. إذا كانت نطفتان سيكون الحمل توأم، وصححوا لي يعني كنت مطيئا في كان طالب طب موجودين، فهذا هو المعلوم. أما أن تكون نطفتان تشتركان في جنين واحد، شخص واحد بنطفتين من رجلين، هذا غير ممكن، لكن على بناء على المعلومات التي كانت متوفرة في زمانهم قد يكون هذا يعني هذا الذي تبنى عليه الأحكام في ذلك الوقت. أحسن الله عليكم. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله. نعم، هي ادعت أنها حرة وكانت في الواقع ليست بحرة، فتزوجها. الأصل أن الأمة أولادها حتى لو كان زوجها حر أولاده سيكونون عبيدا، فمثل هذا هو لو كان يعرف أنها أمة لما تزوجها، فبالتالي يفدي أولاده، يدفع قيمتهم لصاحب هذه الأمة ويبقون أحرارا أو يصيرون أحرارا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، يقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث مستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. المسألة هنا أن قال بعض من الناس قد يكون قد وقع بزنا أو ما شابه ذلك، فلا يظهر أن له ابن، أو في الذي يحدث اليوم في كثير من الرجال يتزوج بالسر ثم يولد له ابن، فقد يكون أخبر بعض أولاده قبل موته أنه ترى فلان أخوكم ثم مات. الآن بالنسبة لتقسيم الميراث، ذكر مالك مثالا، فرضا هذا الذي مات عنده ولدين معروفين وترك 600 دينار، ميراث كل ولد منهما 300، فقال أحد الأولاد: أبي عنده ولد من امرأته الأخرى وقد أخبرني بأن له ولد، فإذا كان له 3 أولاد كيف سيتقسم الميراث؟ 600 تقسيم 3، كل واحد يأخذ 200. طبعا إذا كان ابن زنا ليس له ميراث، لكن أنا ذكرت في البداية أن بعض الناس قد يزني ولا يخبر أن له ولد. طيب، فنعم هذا الولد قال: أبي أخبرني أن عنده ولد ثالث، فلا بد من أن تقسيم الميراث أن يكون لكل واحد 200. لكن الولد الثاني قال: أبي ما أخبرني بذلك وأنا لا يعني لست مطمئنا لهذه الحادثة، فماذا نفعل في هذا الأمر؟ نقول: الولد الذي أقر بأن له أخ يعطى من ميراثه لهذا الأخ، فهذا يأخذ 200 وأخوه يأخذ 100 من 300 التي كان أخذها الأول. أما الذي لم يقر بأن له هذا الأخ يأخذ 300 كاملة. ثم ذكر أن هذا ينطبق حتى على الديون، يعني مثلا نحن ورثة وجاء شخص وقال: أبوكم أنا أقرضته 1000، فرضا نحن 2 ورثنا هذا الأب، فكل واحد سيدفع له 500، فأنا صدقت أنه قد أقرض أبي أعطيه 500، الثاني أخي لم يصدق فلا يعطيه 500، ولا أجبر أنا أن أدفع 1000 كاملة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع الشهادة شاهد، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف له ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطعون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطعون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وريدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القضاء في عمارة المواد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. طبعا الأرض الميتة التي لا يستخدمها أحد وهي مهملة يعني، فيأتي شخص ويزرعها ويستصلحها، فعند ذلك يمتلكها. وهذا يختلف عما لو جاء شخص وجاء إلى أرض من هذه الأراضي التي لا يستخدمها أحد ووضع لها سورا وقال: هذه الأرض لي. في مثل هذه الحالة هذا لا يمتلكها، لا بد من أن يمتلكها باستصلاحها بزراعتها، ويكون فعلا قد يستثمرها، لكن مجرد أن يحجزها فهذه لا تكون له. وطبعا هذه قد يرجع أمرها إلى ولي الأمر، فقد لا يسمح ولي الأمر بأن يستصلح الإنسان هذه الأراضي إلا تحت ضوابط معينة، فلا بد من الرجوع إليه في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قضاء في المياه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سير مهزور ومذينب: قال: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. قال: حدثني مالك عن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. قال رحمه الله: القضاء في المرفق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغريزها في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا طبعا قاعدة لا ضرر قال ولا حدثني مالك ضرار، عن عمرو بن يحيى المزني قاعدة أو حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا قاعدة من قواعد الفقه وله تطبيقات. هذا من الأحاديث التي التي تدخل في عموم الأبواب، يعني في أبواب كثيرة جدا في أبواب الفقه، وتبنى عليها أحكام كثيرة جدا من أحكام الفقه. هنا الحديث الذي بعده: لا يمنع أن أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداري. أنا عندي بيت وجاري بده يبني بيت بجانبي، ولكن هو يريد أن يبني السقف، فيحتاج إلى أن يغرز عودا أو خشبة من أخشاب سقفه في جدار بيتي لكي يستند عليه، فما يجوز لي أن أمنعه. طيب مالك روى قبل هذا حديثا مهما: لا ضرر ولا ضرار، بمعنى لو أن هذا الغرس في جداري سيضر جداري عند ذلك لا أقبل، من حقي لا أقبل، ولكن إذا كان الأمر لا يضرني فلماذا أمنع أخي من أن يفعل هذا؟ أنا لن أحمل هذا العود على أكتافي، وإنما هو على جدار بيتي، فهذا هو المقصود. طبعا أبو هريرة قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني سأحدث بهذه الحديث بين أكتافكم، وإن وجدتم شيئا فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا به. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليج أو من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفع، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. قال فأبى محمد. قال فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. طبعا قوله ساق خليجا يعني حفر في البئر، حفر في الأرض ساقية ليمر بها الماء، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد. طب هو بده يحفر هذه الساقية في أرض محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة رفض، فيقول له الضحاك: أنت ستستفيد وأنا أستفيد، فأنا سأحفر هذه الساقية وأتعذب كذا مشان تصل إلى أرضي وأسقي بها وأنت ستسقي بها. فمنعه لم يقبل، فأخذه إلى عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فسأله أو فدعاه فأمره أن يخلص، يعني قال له اتركه يحفر في أرضك، فقال لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، يعني هل في منفعة له؟ ما فعلك. قال لا. إذن هو ما أعطى سبب، ما قال هذا سيضر بأرضي، ما قال هذا سيؤذيني، عند ذلك لا يقبل منك أن تمنعه، اتركه وخلي سبيله. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن كان في حائط أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحاوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. الربيع هو النهر الصغير الجدول. أحسن الله عليكم. قال: القضاء في قسم الأموال. قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام وهي ولم تقسم، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. طبعا كلمة البعل هذه بعض أهل العلم رأى أن لا تقال. معنى البعل هي الأرض التي تسقى بماء المطر أو تسقى دون يعني دون أن يسقيها أحد، تسقى بماء المطر أو ما شابه. ووجهتهم أن بعل هذا الأصل أنه أحد آلهة الوثنيين، وكان بالنسبة لهم هو منزل المطر، فكانت تسمى الأرض بعلية على هذا. إلا أن استخدامها هنا يدل على أن المسلمين يعني مجازا استخدموا هذا اللفظ، كونه هو الذي دل على هذا المضمون دون اعتقاد ما فيه من أنه إله وما شابه ذلك وما كذا. وإذا كان هذا الأمر كذلك، فعند ذلك نحن ستحل عندنا هذه بعض الإشكاليات، يعني بعض الإشارات التي تكون على الألبسة يقال إنها كانت لإله من آلهة القوة عند ما بعرف مين، لكن هذه الإشارة هي بالنسبة للناس هي إشارة شركة، وهي تدل على براند معين، ماركة معينة، أو تكون عند بعض الناس هي إشارة صح، ولا تدل بأي وجه من الوجوه على آلهة. فتعرف الناس على أنها ليست كذلك، فهل يجوز استخدامها كما استخدم لفظ بعل بهذه الطريقة؟ وكذلك مثلا الإشارة اللي هي قلب الحب، قالوا هي مأخوذة أيضا من بعض الإشارات الوثنية، وإلا القلب ليس شكله هكذا، حتى القلب يعني، وكان يستخدم قلب الحب هذا الأحمر، ثم بعد ذلك استخدم كإشارة إلى القلب عموما، حتى في المصطلحات الطبية أو حتى في الرموز الطبية، يعني طبيب قلب مثلا تجده يضع على عيادته هذه الإشارة أنه طبيب قلب، فهل يجوز استخدامها بناء على أن العرف اقتضى أن هذه تدل على القلب بغض النظر عن مرجعيات أخرى لهذا الأمر أم لا؟ فهذا يعني والله أعلم أقرب إلى الجواب. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: القضاء في الطواري والحريزة. قال حدثني يحيى بن عمار كمال بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي في الليل ضامن على أهلها. قال: وحدثني مالك بن عن هشام بن عروة عن أبي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر بن الخطاب: أعطه 800 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. وهذا تقريبا يمكن أول مرة يمر أنه ذكر شيئا عن عمر بن الخطاب فخالفه. القصة هنا أن عبيدا لعبد الرحمن بن حاطب لحاطب بن بلتعة سرقوا جملا، سرقوا بعيرا الذي سيغرم هذا البعير هو حاطب، لأن هؤلاء عبيد ليس لهم مال، حاطب هو الذي يملكهم فسيغرم، وهم ما سرقوا تكثرا وإنما سرقوا لأنهم جوع، كان يجيعهم ما كان يطعمهم ما ينبغي ليسد حاجتهم، فسرقوا ناقة وذبحوها، فعمر بن الخطاب ضعف قيمتها، سأل كم ثمنها، وقال: والله أنا كنت أمنعها من يعني يأتيني واحد ب400 درهم ما أقبل، فقال: يعطيك 800 درهم. فصار هنا القيمة مضاعفة، لماذا؟ بسبب أنه تسبب في تجويع هؤلاء ليجعلهم يسرقوا، طبعا ليجعلهم، ليس أنه يقصد أن يجعلهم يسرقوا، لكن تسبب في جعلهم يسرقوا، فهذا فيه فساد، فيه فساد كبير. فعلى هذا يعني أراد أن يضعف عليه العقوبة. أحسن الله عليكم. قال: قضى فيما أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا فيما أصاب شيئا من في من أصاب شيئا من البهائم، إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. الآن مثلا على سبيل المثال، إذا إنسان مثلا قتل دابة أو قتل بهيمة يملكها غيره، أو ضربها فكسر رجلها أو ما شابه، عليه غرامة بقدر ما أصاب. فمثلا كلب جاء أو شخص ضرب حجرة، مثلا رمى حجرة ولا رمى خشبة فأصاب رجل كلب، وهذا كلب حراسة وكذا وله قيمة، فلما أصيبت رجله نقصت قيمته كثيرا، فعليه أن يدفع ذلك. جمل أو ما شابه ذلك من الحيوانات أيضا بقدر ما نقصت من قيمته، وإذا قتله يدفع القيمة كاملة. لكن في حالة استثنائية، وهي أن هذا الحيوان هاج عليك وأراد أن يؤذيك، فأنت لم تستطع أن تدفعه إلا بأن تقتله، فعند ذلك لا غرامة عليك إذا كان عندك دليل، يعني عندك شهود رأوا هذا الجمل هجم عليك. الإنسان إذا هجم عليه الجمل ترى عضته قوية جدا، قد تكسر ظهر الإنسان، وكذلك إذا صك الإنسان إذا ضربه برجله ضربة قوية جدا، حيوان قوي الجمل، سبحان الذي سخره للبشر، حتى دعاء سبحان الذي سخر هذا، يعني تجد الجمل بقوته يستطيع أن يمتنع عن أن يكون مركوبا لأحد، ولكن سبحان الله. على العموم، فإذا هاج على أحد أو الكلب مثلا كلب حراسة ولا كلب الغنم أو ما شابه هجم عليك وأنت لم تستطع أن تدفعه أو أن تهرب منه بطريقة ما إلا بأن تطعنه مثلا وتقتله، فعند ذلك إذا كان عندك شهود فأنت بريء من تبعيته. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: القضاء فيما يعطي العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لا ما أمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: وسمعت مالكا يقول: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه ويعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. طيب، الآن هو الصباغ أرسلت ثوبي ليصبغه مثلا باللون الأزرق فصبغه باللون الأخضر، واحتكمنا إلى القاضي. القاضي لماذا يحكم للصباغ؟ طبعا الصباغ يقول: أنت قلت لي صبغه أخضر، وأنا أقول قلت لك صبغه أزرق، وهو صبغه أخضر، فعند ذلك إذا احتكمنا للقاضي، القاضي يحلف هذا الصباغ، فإن حلف يقبل كلامه. لماذا؟ لأن الصباغ ليس له مصلحة في أن يجعل هذا الثوب أزرق ولا أحمر ولا أصفر ولا أي لون، هذه الألوان كلها متوفرة عنده، وأنا جئت واخترت لونا فصبغه لي كما اخترت، ما يفرق معه شيء، يعني هو لن يخسر شيئا. لكن أنا قد أكون أردته أخضر، نعم، فقلت للصباغ صبغ لي أخضر، لما رأيته ما أعجبني، فقلت له ترى أنا قلت لك صبغه أزرق ما قلت أخضر. فهنا لا، كلام الصباغ هو الذي يقدم وهو الذي يصدق. طبعا وهنا هذه ليست قاعدة مضطردة، يعني ليس دائما، ليس هكذا القضاء، ليس فيه في كثير من الأحيان ليس فيه قواعد 1+1=2 كقواعد الرياضيات، لا، وإنما قد يختلف الأمر. قد تكون الصبغة هو استخدم صبغة سيئة فصبغته ولم تعطيه اللون الذي أنا أردته منه، مثلا استخدم صبغة رخيصة. قد يكون أخطأ ثم لأنه أخطأ أراد أن يبرر خطأه فقال أنت الذي قلت لي كذا، فعند ذلك هذا يعود إلى ذكاء القاضي. لكن إذا ما كان عند القاضي قرائن فعند ذلك كما ذكر هنا يرجع لكلام هذا الصباغ. السلام الله عليكم. قال القضاء في الحمالة والحول، قال يا سمعت مالك يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له يرجع على قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. قال القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب، قال يحيى سمعت مالك يقول إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك وقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ورده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب فيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ فيه ثمن الثوب. هذه طبعا المسألة أحيانا أنت تروح تشتري سيارة على سبيل المثال، اشتريت هذه السيارة ورحت سيارة خضراء انت رحت صبغتها سوداء، ثم بعد ذلك اكتشفت أن هذه السيارة مضروبة وبابها مضروب ومصلح، هذه ستنقص من قيمتها 1000 مثلا، فأنت ترجع إلى هذا الذي باعك السيارة وتقول له هذه سيارتك مضروبة. فإذا كان هو يعلم أن هذه السيارة مضروبة فعليه أن يرجع هذه السيارة، وإذا كنت أنت صبغتها ولا عملت فيها أو مثلا أنت ضربتها بدون قصد أكيد أو أحدثت فيها شيئا مثلا ينقص من ثمنها، هو يتحمل هذا النقص. ليه؟ لأن هو ما أخبرك بأنها معيبة، لكن إذا كانت معيبة وهو لا يدري فعند ذلك إما أن ينقص لك، يعني هو مثلا باعك إياها 10,000 وهذا العيب ينقص من ثمنها 1000 يعطيك هذا 1000 وأنت تتصرف في السيارة، أو يأخذ السيارة ويشوف الذي أنت فعلته بالسيارة كم أنقص من ثمنها فأنت تعوضه إياه، أو إذا أنت فعلت شيئا يزيد من سعرها، يعني كانت خضراء سعرها 10,000 السوداء سعرها 11,000 فأنت ترجعها له وهو يدفع لك 1000 اللي زاد من ثمنها بسبب صبغك لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما لا يجوز من النحل. قال حدثني هشام مالك عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن النعمان بن وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه بشيرا اتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع. النحل هو العطاء، وهو يتكلم في هذا الفصل عن ما لا يجوز من هذا من العطاء، لأن ما يقول الإنسان أنا عندي مال أعطيه من أشاء كما أشاء، أحيانا في عطايا لا تجوز. فمثلا الرجل إذا كان عنده أولاد كثر أو متعددون، يعني أكثر من ولد، فأعطى ولدا منهم عطية، عليه أن يعطي الكل كما أعطاه، لا يجوز أن يخص واحدا دون الأخر إلا تحت ضوابط، وهي أن يعطيه بموافقة الآخرين، وليس يوافقون لأنهم يخجلون، لا، موافقة حقيقية، هم عن طيب نفس قالوا إذا أعطيته فنحن ما عندنا إشكال، فعند ذلك يجوز أن يعطيه. أو يكون هناك حالة خاصة لهذا الابن، فمثلا الأولاد جميعهم سليمون، وهذا الابن مثلا عنده مشكلة في رجله، أشل أو أعرج أو مثلا أعمى، فيعطيه شيئا يعينه على قوة الحياة، لأنه ليس مقتدرا كإخوته. فعند ذلك هذه العطية كانت لحالة خاصة، فهذه قال العلماء بجوازها، لكن عند التساوي يعني أو عند عدم وجود حالة خاصة فعند ذلك الأصل التساوي. محمد فاروق. طيب يا السلام عليكم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا. إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددته واحتزته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقالت ذو بط، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال ذو بطن بنت خارجة أو أراها جارية. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال الرجال عبدنا القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها، حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. الآن إذا أحد أعطى عطية، قال هذا المال لك لأحد أولاده مثلا، فهذا الولد قال طيب ماشي قبلت، لكن لم يأخذ هذا المال، بقي المال مع سائر أموال هذا الأب، ثم مات الأب، فهذا المال سيقسم للورثة، لا بد من أن يصير له إذا أخذه، إذا امتلكه. يعني هذا هو المقصود. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها، قال وإن أراد المعطي إمساكها لا أن أشهد عليه فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أخلف الذي أعطي مع شهادة عرضا بسكون الراء عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أخلف الذي أعطي مع شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك إذا قام صاحبها أخذها. باب القضاء في الهبة. قال حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار في الصدقة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. قال وسمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن يكون عليه الديون. طبعا الاعتصار هو أن يرتجعه. قال مالك أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه المال فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة فقد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولمالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك. باب القضاء في العمرة. طبعا هنا الأب هو أعطى المال لابنه ثم لا يجوز له في هذه الحالات أن يرتجع هذا المال، هو أعطاه إياه لا يجوز له أن يعتصره يعني أن يرتجعه، فمن باب أولى إذا كان المال للابن فالأب أراد أن يأخذ مال ابنه ما يضر بهذا الابن فهذا من باب أولى لا يجوز، فلا يقال أنت ومالك لأبيك بما يضر بهذا الابن. باب القضاء في العمرة. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. العمرة هي أن يقول هذا الشيء لك طوال عمرك، مثلا يقول هذا البيت لك طوال عمرك، أو يقول مثلا هذا لك مدى عمرك وعمر أولادك، مثلا هذا أعمر عمره له ولعقبه. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال قاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقيبك. فإذا قال له: هذا البيت لك مدى عمرك، فسكن هذا البيت ثم مات، أين يذهب البيت؟ يذهب إلى صاحبه الأصلي. لكن إذا قال له: هذا البيت لك مدى عمرك وعمر يعني عقبك، يعني طوال عمرك وعمر ذريتك، فهذا معناه أنه له، سينتقل ملكيته له، لأنه سيقتسمه ذريته، تقتسمه مع الميراث ما شابه. لكن إذا قال مدى عمرك، فعند ذلك يعني يرجع إلى صاحبه الأصلي بموت هذا الذي أعمر. نعم. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ورث. قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. قال باب القضاء في اللقطة. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطات فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: وضالة الإبل. فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الآن اللقطة يعني الشيء الذي فقده صاحبه، فأنت وجدته فالتقطته، فما حكمها؟ قال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص كانوا سابقا يضعون الأموال في صرة، فيجيب مثلا صرة من القماشة خضراء حمراء من جلد أو ما شابه ذلك، هذه تسمى العفاص، ويربطها، يضع فيها المال ويربطها من أعلى بخيط، هذا الخيط اسمه الوكاء. فيقول: أنت عرفه، احفظ شكله، ثم عرفها سنة، يعني قل للناس: وجدت مالا، وجدت نقودا سنة. وهذا لا يعني أنك كل يوم ستقول، ولكن في إذا اجتمع الناس أو ما شابه في مكان ولا كذا، تذهب إلى يعني وهم خارجين من المسجد إلى آخرين، فتقول: يا ناس، ترى أنا وجدت نقودا في منطقة معينة، الذي ضاعت منه النقود فليخبرني كيف شكل هذا العفاص والوكاء وكم عدد هذه النقود، فإذا أخبرني أعطيته إياها. طبعا لابد أن لا تخبر بشكل العفاص والوكاء وعدد النقود. يعني الآن مثلا وجدت جزدان فيه نقود، جزدان أخضر، فما تقول وجدت جزدان أخضر، تقول وجدت نقودا، أو وجدت محفظة، ما تقول نسائية ولا رجالية. ليش؟ عشان إذا جاءك شخص أنت تتأكد وتقول له: المحفظة هذه نسائية ولا رجالية؟ يقول لك رجالية. خضراء حمراء زرقاء كيف لونها؟ يقول لك مثلا زرقاء. كم فيها من المال؟ يقول تقريبا 200 250 300 مثلا، قد لا يكون يعرف الرقم تماما، يعني يعرف رقم تقريبي، فتقول: طيب هذه لك تفضل. ما جاءك فبعد سنة هذا الذي يكون بداخلها يكون لك، يصير لك. وأحيانا في بعض الدول يوجد نظام شبيه بهذا، فمثلا أنت لو وجدت شيئا موجود، هذا في دول أوروبا وموجودة في مكة، كان في مكتب في مكة خاص بالحرم، إذا وجد الإنسان شيء في الحرم وكذا، وجدت شيئا تأخذه إلى هذا المكتب فيسجلون هذا الشيء أنت الذي وجدته. إذا جاءهم الشخص الذي يعني أضاع هذا الشيء يخبرهم بصفاته فيعطونه إياه، مرت سنة وما جاءهم أحد يرجعونه لك. سبحان الله، يعني أخذوا بحكم قريب من حكم الشرع. وحتى في الشرع إذا وجدت شيئا ليس له قيمة، وهذا طبعا يختلف من بلد إلى بلد ومن عرف إلى عرف، ففي بعض الأعراف شيء، يعني مثلا في أوروبا يقول لك إذا وجد الإنسان 10 يورو ليس عليه أن يبلغ مكتب المفقودات بأنه وجدها، إذا وجد أكثر فيبلغ مكتب المفقودات. 10 يورو هذه في مصر تعمل شيء كثير، في سوريا تعمل شيء كثير، فلا هذه تختلف من بلد إلى بلد. فإذا كان شيئا لا قيمة له تعرف أن الذي أضاعه لن يبحث عنه ولن يرجع إليه عادة، فعند ذلك لك أن تأخذه دون أن تعرفه سنة. هنا في عندنا ضالة الغنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركتها هي لك، إما أن تأخذها أنت أو لأخيك تتركها ويأخذها واحد من الناس غيرك، أو للذئب يأكلها ذئب. فضالة الغنم أنت تأخذها، واختلفوا هل تعرفها ولا ما تعرفها، وإذا عرفتها سنة ولا لا، يعني خروف بدك تعيشه عندك سنة عشان تعرفه. فبعض أهل العلم قالوا لا تأخذها أنت تأكلها، بعض أهل العلم قالوا تأخذها وتعرفها يعني يسيرا، تعرفها مثلا تذهب بعد صلاة الجمعة تقول يا ناس ترى وجدت، أو في مجمع من مجامع الناس تقول، يعني شغلة أسبوع زمان وكذا، بعد ذلك تأكلها. وإن جاءك صاحبها فتعطيها إياه، تعطيها له. فسئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، ما علاقتك بها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها لأن الإبل دائما تحتفظ بالماء في كرشها فلا تحتاج إلى شرب الماء كثيرا، وحذاؤها يعني تمشي، خفيها خفافها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها. طبعا بعض السلف قال بأنه في حال الخوف، يعني إذا وجد الإبل وأنت تعرف أن قد يأتي أناس ما يتقيدون بحكم الشرع فيأخذون هذا الإبل يسرقونه لا يعرفونه وما شبه ذلك، فالأولى أن تقتاده أنت إلى حيث تضمن أن تحميه من أن يأخذه غيرك وتعيده إلى صاحبه. نعم. قال وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. طبعا قبل فترة أحد الإخوة وجد مالا في مصر، هو وجد مالا فكتب على الفيسبوك، طبعا هو كتب هذه القصة، كتب ماذا حصل معه، كتب على الفيسبوك أنه وجدت مالا فمن ضاع منه يخبرني. فيقول اتصل بي واحد يقول الله يجزيك الخير وأنا هذا المال كان آخر مال عندي وما بعرف إيش، وين أشوفك مشان أخذ منك؟ قال له كم هو هذا المال؟ قال له والله ما عديته وكذا. قال له روح عني. بعد شوي اتصلت امرأة تبكي بحرقة، الله يجزيك الخير يا ابني، والله واحد غيرك كان أكل هذا المال، خذ منه راح أعطيك منه نسبة يعني لأنك سترجعه لي. فقال لها كم هذا المال؟ فقالت ما أدري. نسيت ما عددته، أنا ما أعرف أعد. قالها روحي عني. يرجع يقول اتصل فيه 5 6 7 يعني على هذا الحال، كل واحد يتكلم بطريقة تغرك تشعرك بأنه فعلا هو الذي أضاع المال، ولكن تجد الواقع حتى اتصل به في الأخير شخص وقال له المال كذا وكذا. فلا بد الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الأمر. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. لن أخذ أسئلة اليوم، دعواكم لي، أنا متعب قليلا. أسأل الله يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.